بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بأحكام الاجتهاد، وهو من الموضوعات المهمة في هذا العلم وفي كل زمان ومكان، ولا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الكلام حول الأحكام الشرعية، الحلال والحرام وما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي، وتدخل في هذا كثير من الناس ممن لا تتوافر لديهم أهلية الاجتهاد والنظر في الأحكام الشرعية، وهذا أمر عظيم وخطير في نفس الوقت يحتاج إلى اهتمام بالغ من أهل العلم وحذر كبير لا يحول حول حما إلا من تأهل له، لأنه إخبار عن الله سبحانه وتعالى بما شرع، وهذا أمر لا يستطيعه إلا أهل العلم، وسيحاسبون سيسألون ماذا يجوز، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وكيف يعمل الناس وكيف يوجه الناس في شرع الله، تبليغ لشرع الله وبيان لحكم الله في ذلك. فلا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول هذا حكم الله إلا بعد أن يعلم ويعرف دليله وكيف يستنبط هذا الحكم من هذا الدليل، لأنه إخبار عن الله سبحانه وتعالى، ومن قال على الله بغير علم فقد أوقع نفسه في مهلكة، والله سبحانه وتعالى قد ذم الذين يقولون على الله بغير علم وقرنهم بمن يشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الباب كنا في مسألة شروط الاجتهاد، وأخذنا فيه ثلاثة دروس وهذا الثالث، أو ثلاث درسان وهذا الثالث، وهو مهم جدا، يعني لا نمر عليه مرورا سريعا أو نعبره عبورا متعجلا، بل لابد من الوقوف عنده لنعرف، ليتبين للناس، ليتبين لمن له بصيرة، ليتبين لمن يراقب الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شرع الله، في أحكام الله، في الحلال والحرام وما ينبغي أن يكون، ما يجوز وما لا يجوز، إلا بعد معرفة أو توافر شروط معينة في ذلك، أو أن ينقل نقلا صحيحا أكيدا عن أهل العلم بما حفظه من أهل من أقوال أو أهل المذاهب المشهورة المعروفة المتبعة بين الناس. فهو إما أن ينقل ويقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مذهب الإمام أحمد، أو مذهب الشافعي، أو مذهب مالك، نقلا من كتبهم المعتمدة بعد حفظها ومعرفتها، أو يكون لديه القدرة على النظر في الأدلة والترجيح ويوازن ويقول المسألة كذا وفيها من الذي يدل عليه الدليل هو كذا بعد النظر في الأدلة. لكن من الذي ينظر في الأدلة؟ من الذي يجوز له أن ينظر في المسائل ويعرف ويستنبط من الأدلة؟ هو الذي تتوافر لديه شروط الاجتهاد، وذكرنا معرفة أصول الأحكام، معرفة الكتاب والسنة، وأيضا الإجماع بمسائله، ومعرفة اللغة العربية التي بها يستطيع أن يعرف الكتاب والسنة. قال الشيخ: ومن شروطها أيضا، شروط الاجتهاد كذلك، معرفة النص والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه مصطلحات وأسماء في عند أهل العربية وفي علم أصول الفقه، لابد أن يعرف حقائق، ما هو اللفظ الخاص، ما هو اللفظ العام، ما هو اللفظ المجمل، ما هو اللفظ النص. إذا ورد، والنصوص الشرعية هي عبارة عن ألفاظ بلغة العرب، إذا وردت آية أو حديث وأراد الإنسان أن ينظر فيها لابد أن يعرف معناها أولا ثم يستنبط منها الحكم، وإذا لم يفرق بين النص والظاهر والمطلق والمقيد والمجمل والعام والخاص، هذه التي سبق معنا إنشاء درسناها تفصيلا في الدروس السابقة وأشرنا إليها في الدرس الماضي، ما هو النص وما هو الظاهر وما هو المجمل وما هو العام وما هو الخاص وما هو المطلق، لابد أن يفرق بينها، وإلا سيحكم بعموم بدليل خاص، أو بخصوص في بلفظ عام ونحو ذلك، فيقع في خبط ويختلط عليه الأمر. قال: ومن شروط ومن معرفة، يعني مما ينبغي معرفته، معرفة دليل الخطاب. وقفنا عند هذا في اللقاء الماضي. دليل الخطاب ما هو؟ ما المراد بدليل الخطاب بعد أن ذكر النص والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد؟ قال: ودليل الخطاب. ها، ما المراد بدليل الخطاب؟ تكلم مع الطلبة واسمعنا الإخوان الآخرون. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، مقصود به مفهوم الخالفة. ليش؟ لأن النص والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والمطلق والمقيد والعام والخاص، هذه مصطلحات لدلالة النص الإيش الصريحة، دلالة اللي هو يعني منطوق النص، منطوق النص يعني نحن مقبلون على شهر رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. انظر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى آخر الآية هذه. ما هو الصيام الذي كتب علينا؟ قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مفادها قبل أن يأتي قوله تعالى شهر رمضان أنه كتب على هذه الأمة أن يصوموا صوما مثل ما تعبد أهل الكتب السابقة والتي أرسل إليهم الرسل السابقون بالصيام، وهو إمساك بطريقة معينة. وكان قبل يعني أن يفرض شهر رمضان قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يصومه، كان يصومه 3 أيام من كل شهر إلى آخره. ثم جاءت الآية التي فيها تحديد شهر رمضان، وهذا نص على الوقت الذي يجب صيامه. فلا يقول لأحد يصام شهر شعبان ولا رجب أو محرم أو كذا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، كما كتب يعني من جنس الصيام، لكن الأيام والكيفية هذه تحتاج إلى بيان، بيّنها الشرع. بيّنها الشرع بماذا؟ أولا بتحديد الزمان الواجب صيامه بالنص، هذا كلمة نص، يعني لا يحتمل غيره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا يحتمل أن يكون شعبان ولا شوال. إذن فالذي يجب صيامه شهر رمضان من ماذا؟ من هذا اللفظ ما في احتمال، ما في أحد يجتهد يقول لك يحتمل كذا أو كذا. إذن هذا نص، والأول ظاهر: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مفاده أن نصوم صوما شرعيا، لكن دلالته قد يكون من باب المجمل حتى المجمل. طيب، ما الذي كتب على الذين من قبلنا؟ إن كان معلوم لدينا فعلناه، وإن كان ما ليس معلوم لدينا بحقيقته يعني عرفنا أن المقصود هو جنس الصيام، لكن كيف ومتى بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهو صيام 3 أيام من كل شهر إلى آخره. ثم بعد ذلك جاء البيان الفاصل المحدد بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والكيفية والبداية في أول النهار وفي إلى نهاية غروب الشمس، إلى نهاية النهار بغروب الشمس، هذا جاء بيانا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن فعله أنه الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والواجب المحتم هو شهر رمضان كما ذكر الله سبحانه وتعالى. خلاصة هذا نريد أن نبين أن من النصوص ما هو من الأدلة من الألفاظ الشرعية، ما هو نص في الدلالة كشهر رمضان الذي أنزل في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، من حيث أنها 3، لكن كلمة قروء ما هي؟ الطهر وكذا، هذا مجمل وفسر ب يعني تفسيرات من السنة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا نص في العدد لأنه 2، وهكذا. والظاهر قلنا العمومات والمطلق ونحو ذلك، تحرير رقبة في الكفارات، يعني هذا من باب المطلق الذي هو من باب الظاهر، يعني أي رقبة. ثم يمكن تقييده وقد قيد رقبة مؤمنة بنص آية أخرى. هذا منطوق اللفظ. إذن الأحاديث والآيات القرآنية لها منطوق، والكلام العربي أي كلام له منطوق، يعني دلالة نطق، النطق اللفظ يدل على معنى مباشر، هذا هو دلالة إيش؟ المنطوق. ودلالة المفهوم، دلالة المفهوم، والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة هو ما كان المعنى غير منطوق به في اللفظ، ولكنه من خلال ما نطق به في اللفظ يدل عليه، يعني المنطوق يدل عليه، إما أنه مساو للمنطوق به من حيث المعنى فهو مقصود طلبه أو مقصود منعه لأنه مساو للمنطوق به، أو أولى منه. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول في سياق بر الوالدين والأمر بإكرامهما وبرهما: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالنطق هنا المنطوق به في الآية ماذا؟ النهي عن التأفيف، ولا تقل لهما أف، والنهي عن النهر، يعني أن ينهرهما ولا تنهرهما. طيب، وما المقصود بهذا؟ المقصود من قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تلحق بهما أي أذى من أي نوع من أنواعه. طبعا المنطوق به هو أدنى أنواع الأذى، كلمة أف يعني تتأفف بحضرة الوالدين أو أحدهما، هذا ممنوع لأنه يتأذى نفسيا، يعني عندما يشعر بك أنك يعني متبرم منه متأذى كذا إلى آخره، هو لم يصبه أذى جسدي أو كذا، لكن تأذى نفسيا عندما يشعر بأن أقرب الناس إليه وهو الذي تسبب في وجوده يتأفف منه أو عنده أو بحضرته، يتأذى نفسيا، فهذا أذى يلحق الوالد أو الوالدة، نهى الله عنه بالنص، قال: ولا تقل لهما أف، هذا منطوق له، لكن معناه لا تؤذيهما بأي نوع من أنواع الأذى. وما دام قد نهي عن الأذى القليل وهو مجرد التأفف بحضرتهما، فالأذى الأكبر من باب أولى. هذا قالوا مفهوم موافقة، ويسمى مفهوم موافقة أولوي، ويسمى قياسا جليا أو يعني أولويا، بمعنى ما دام قد نهي عن أدنى أنواع الضرر فيلزم من ذلك النهي عن ما هو أعلى منه من باب أولى، باب أولى. إذن هذا دلالة مفهوم موافقة. وكذلك من دلالة مفهوم الموافقة النهي عن أكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، يعني إذا فالنهي عن الأكل، النص النطق بالكلام هو منهي عنه ماذا؟ هو الأكل، لا تأكلوا. لكن هل النهي عن أخذ أموال الناس أو عن كذا إلى آخره مقصور على أكلها؟ يعني واحد ما أكل أخذها فمثلا باع واشترى فيه وتصرف ولبس وإلى آخره، بس لا ما أكل، يقول لك والله هذا ما أكل أموال الناس، أو أن المقصود أنه ما دا أي شيء فيه منع للإنسان عن ملكه والتصرف فيه وحجر عنه وأخذ له فهو ممنوع سواء كان بأكل أو بغيره. ليه؟ لأن الأكل أموال الناس إتلاف لها، يعني منع للناس من التصرف في أموالهم. إذا أكل المال أكل حقيقة، يعني طعام فأكل، هل يستفيد منه صاحبه؟ لا، يعني أخذ منه. طيب، وإذا أخذ منه بطريق أخرى، أخذ منه وأتلف، أحرق أو كذا أو أغرق أو إلى آخره، أخذ من صاحبه أو لم يؤخذ؟ أخذ، إذن فهو منهي عنه لأن المقصود واحد. فهذا منطوق اللفظ وهذا مفهومه، وكلاهما في الدرجة من الدلالة سواء، ومطلوب على الحقيقة أنه على ما دلت عليه النصوص النص سواء آية أو قرآن. قال: ودليل الخطاب. إذا فما هو دليل الخطاب إذا قلنا إن هناك منطوق ومفهوم وهو داخل في مسألة النص والظاهر والمجمل إلى آخره؟ فما دليل الخطاب الذي ذكره الشيخ؟ مفهوم المخالفة، سميه في اصطلاح المصوليين علماء الرسول مفهوم المخالفة من اللفظ. حتى نتكلم في الأدلة كيف يفهم الكلام أو المعاني من الأدلة للطلبة وللإخوة السامعين، يعني يستفيدوا من هذا، لأن أهل العلم عندما يقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا ممنوع، أهل العلم إنما يقولونه أخذا من أدلته، وهم قد عرفوا صريح الكلام ومنطوقه ومفهومه ودليل خطابه إلى آخره. فمفهوم فدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يعني أن يدل الكلام بنطقه على عكس، يعني في الحكم على عكس المسكوت عنه، على عكس المسكوت يعني على خلافه، يعني مسكوت عنه، مسكوت عنه يكون الحكم عليه بعكس أو بخلاف المنطوق به. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الغنم السائمة الزكاة أو في السائمة الزكاة، يعني عندما يبين في الحديث الذي ورد فيه بيان وجوب الزكاة في ماذا؟ في الحلال ماشية السائمة الأنعام، الأنعام الأنعام الإبل والبقر والغنم، قال في ورد في الحديث في السائمة الزكاة، وفي رواية في الحديث في الغنم السائمة الزكاة. ما هي السائمة؟ السائمة من الأنعام سواء من الغنم أو من البقر أو من الإبل هي التي ترعى في الخلاء، يعني اعتماد رعيها إنما هو السوم، السوم يعني هو الإخراج والإبراز للصحراء للمرعى، فهي تأكل من يعني من نبات موجود في الخلاء في الأعشاء في يعني الصحارى ونحوها، بمعنى أنها ليس عليها علي يعني على صاحبها كلفة في مؤونتها من علف وكذا، إنما ترعى مما يعني أنبته الله في الأرض، هذه فيها الزكاة. قال في الغنم السائمة الزكاة، أو في السائمة عموما إبل أو غنم أو بقر الزكاة. طيب عرفنا أن ما يجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام هو ماذا؟ السائمة، السائمة التي ترعى بأفواهها من الصحارى ومن المراعي. طيب والمعلوفة والمحفوظة والمحجور عليها موجودة يعني كذا ويعلفها ويغذيها، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها الزكاة؟ ها؟ لا تجب. من أين؟ نعم لا لا لا، هو ذا حين يعني زادت أو ما زادت، هذا شيء ثاني، النصاب هو لابد ما تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا. ها؟ إنما نعم نعم، إذن المنطوق به أنه فيه دلالة على المنطوق به ماذا؟ السائمة من الأنعام فيها الزكاة، خلاص عرفنا. طيب وغير السائمة من الأنعام ما حكمها؟ فيها ولا ما فيها؟ تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها؟ شرعا مو عقلا من عندنا، من أين الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ هذا شو؟ ها؟ منطوق السائمة عليها الزكاة، أها، والمفهوم المخالف له مفهوم المخالفة أنه ليس فيها زكاة. كيف إيش يعني كيف عرفنا؟ كان إذا كان هنا قالوا مفهوم المخالفة إما أن يكون مفهوم صفة أو مفهوم شرط أو مفهوم يعني غاية أو مفهوم يعني مفهوم يعني استثناء، يعني مفهوم صفة أو مفهوم شرط أو مفهوم غاية ونحو ذلك، هذا المنطوق به الشرط والغاية والصفة. مفهومه المخالف هو أن ما لم يوجد فيه ذلك الشيء من الصفة أو الشرط أو كذا فحكمه مخالف لحكم ما نطق به. ليه؟ طيب لماذا؟ قال لما لا يكون مسكوت عنه؟ هذا قد قاله بعض أهل العلم، الحنفية يقولون لا لا عبرة بمفهوم المخالفة، لأن الكلام نحن نأخذ الدلالة من اللفظ، واللفظ يقول السائمة فيها الزكاة، أما المعلوفة فما ما قال لا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة، سكت، فهذا مسكوت عنه. إنما جمهور الفقهاء وأهل العلم جمهور الرسولين يقولون لا فيها دلالة. لماذا؟ قال لأنه لم يذكر هذا القيد من الصفة أو الشرط أو الـ يعني الحال أو التمييز أو كذا، هذه هي يعني المقيدات، ما ذكرها المتكلم إلا لفائدة، إلا لفائدة في الكلام، وإلا يعني لو كان لا فرق بين السائمة وغير السائمة في أنه كلها يجب فيها الزكاة، ها؟ ما الفائدة من قوله في السائمة الزكاة؟ كان قال في الأنعام الزكاة. هم يقولون يعني لو كان المراد الشرعي أنه تجب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة، يعني ستأكل بنفسها في الصحراء أو معلوفة يعني يعلفها صاحبها، لو كان الحكم واحد ما قال الشارع المتكلم الحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم ما لم يقل في السائمة الزكاة، لو لم يكن في ذكرها في هذا الوصف معنى، ها؟ ما فائدة؟ قالوا والفائدة من ذكر هذا الوصف هي حصر الحكم في الموصوف، فقال السائمة فيها الزكاة، فإذا حصر الحكم وهو وجوب الزكاة في السائمة علمنا أن ما لم تكن سائمة ليس مسكوتا عنه، بل محكوم عليه بعكس أو بخلاف حكم المنطوق وهو أنه لا زكاة فيه. هذا معنى دليل الخطاب، هذا المعنى دقيق لا يفهمه إلا من يفهم اللغة العربية وأساليبها وكذا. الذين قالوا، وهذا أيضا لا نخفل أولئك الجهابذ من أهل العلم الذين أيضا لهم رأي ويقولون مفهوم المخالفة دلالته ضعيفة دلالته ضعيفة ولا يعتبرون بها إلا بقرائن. ما وجهتهم؟ يقولون هذا المعنى وإن كان صحيح، لكن السبب الذي قلت من أجله أنه إنما يذكر الوصف أو الشرط أو كذا لفائدة، وفائدته هي حصر الحكم في الموصوف أو المشروط أو كذا، نحن نوافقكم في أن المتكلم الفصيح والشارع والمشرع الحكيم رسول عليه الصلاة والسلام مشرع بروحي من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أفصح الناس وما أوتي جوامع الكلم، نعم لا يقول هذا الوصف واذكره إلا لفائدة، لكننا نخالفكم في حصر الفائدة في أو في اقتصار الفائدة على حصر الحكم على المنطوق. قد تكون هناك فائدة أخرى أرادها المتكلم، فيناقشون في هذا، وهذه المناقشات إنما تكون مع أهل العلم الذين يرجحون بين المعنى والمعنى الأدق والمعنى الخفي ويستخرجون الأحكام. إذن فمهمة المجتهد أو طالب العلم الذي يعني قد أوكل إليه أو نصب نفسه لأن يفتي الناس بالحلال والحرام والواجب والجائز والممنوع إلى آخر أحكام الشرع، لابد أن يعرف هذه المعاني، هذه المعاني اللغوية والأصولية وكذا، ليستطيع أن يستدل بالأدلة في مواضعها. نعم. قال ودليل الخطاب، وهنا يقول الشيخ اشترط معرفة اللغة لأنه لا تفهم دلالته النصوص إلا بها أو بالسليقة، يعني هو الطبيعة، وهذا نادر في زماننا لأنه وجدت الخلطة أو اختلطت الناس بعضها ببعض، وأهل العربية الفصحى قليلون، فيحتاج إلى معرفة قواعد اللغة. نعم نعم. مما يدلك يعني نذكر نضرب أمثلة لضرورة معرفة اللغة العربية حتى تعرف بها النصوص، الأمثلة كثيرة كثيرة جدا، لكن مثلا اختلاف الناس لاستدلال باختلاف اللغة، قوله تعالى والجروح قصاص، ها والجروح قصاص، عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ها ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، الآيات. وبعدين لا هناك الآية اللي بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، لحظة يا شيخ، والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذه الآية إذن في تحديد النفس بالنفس، هي النفس يعني كاملة، نفس بالنفس القتل، نفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن، هذه أشياء محددة إلى آخر. ثم بعد ذلك والجروح، الجروح يعني ما عدا ذلك، لأن هذه أعضاء تؤخذ، فإذا أخذ عضو يقابله مثله، لكن إذا جرح في سائر الجسد، جرح في الرأس أو في البدن أو كذا إلى آخره، ما حكمه؟ قال والجروح قصاص. كيف نطق الآية؟ ها الآية كيف تنطق، كيف تقرأ؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، قالوا إيش؟ والجروح قصاص، هذه قراءة بالنصب، وقراءة أخرى والجروح قصاص، ها وهذه قراءة صحيحة. باختلاف القراءتين يختلف المعنى ويتعين حكم آخر، حكم مختلف. كيف؟ بقوله والجروح قصاص تكون تابعة لقوله وكتبنا عليهم فيها، إذن فهذا من إيش؟ أه؟ لا، هذا فيه بيان وإخبار من الخالق سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هذا مما كتب على بني إسرائيل، لأنه وكتبنا عليهم هناك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس لا هنا، وأيضا وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس، إذن فهذا إخبار عما شرعه لبني إسرائيل، فالنفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، وقوله والجروح قصاص مثله، إذن فالآية كلها فيما يخبر به عما شرحه لبني إسرائيل. طيب مسألة يتكلم عنها الأصوليون وهي قولهم شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا، ها؟ فعلى هذه القراءة تكون الآية كلها إخبار عما كتبه الله عن بني إسرائيل، إذن فيكون هذا الحكم كله حكم شرع لمن قبلنا، فهل هو شرع لنا بمعنى أنه يطبق علينا أو أنه ليس شرعا لنا، ها؟ أصلا هذه المسألة من المسائل الأصولية التي تكتب، والصحيح فيها من الأقوال أن ما ذكر أنه شرع لمن قبلنا سواء كان من اليهود أو النصارى أو في صحف إبراهيم أو كذا إلى آخر الأمم السابقة، ما ذكر وحكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أنه شرع على هذه الأمم، هذا يعني له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. إما أن يكون يقوم الدليل من السنة أو من الكتاب من القرآن على أنه أيضا هو شرع لنا، أننا كلفنا به، بمعنى يقوم على أنه تشريع لنا، يخبرنا بأنه شرع على بني إسرائيل أو على غيره على الأمم السابقة، ويخبرنا الشرع بأنه أننا مطالبون به، ها؟ مثل قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن فنحن أيضا واجب علينا أن يعني أن نصوم كما وجب عليهم الصيام. وإما أن يقوم الدليل على أن ذلك الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى من أنه مشروع على الأمم السابقة أو على بعض الأمم السابقة، قام الدليل على أنه منسوخ في حقنا، يعني في حق الأمة منسوخ ليس معمولا به، مثل ماذا؟ ما كتب الله وما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على بني إسرائيل الشحوم وكذا إلى آخره، فدل الدليل الشرعي من السنة ومن القرآن على أن ما هو بهيمة الأنعام وكل المباحات من من من الحيوانات وكذا حلال حتى الشحوم، قام الدليل على أنه دليل شرعي، فما لسنا بحاجة إلى مجرد الإخبار عن بني إسرائيل. وهناك ما قام الدليل أو من لم يقم دليل على أنه يعني منسوخ ولا علنا أننا مطالبون به، وإنما ورد إخبارا بأنه شرع على الأمم السابقة، فهل هو شرع لنا أو ليس شرع لنا؟ قالوا بما أنه أخبر به الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه ولم يرد نسخ له، ها؟ فهو شرع لنا، فهو شرع لنا. نأتي في هذه الآية والجروح قصاص، على اعتبار أن الآية كلها يعني كتبنا عليهم فيها أن النفس وأن الجروح قصاص، إذن فهو إخبار عن ما شرع لبني إسرائيل، فهو من باب شرع من قبلنا، لا يدخل في الخلاف، يعني يدخل في أنه هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، هو شرع لنا في هذا ونحن مطالبون به، لأن النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص. ليش؟ هذا الآية فيها دلالة على أنه شرع لمن قبلنا، والنصوص الأخرى والأدلة الأخرى من السنة ومن الكتاب دلت على أن هذا الذي شرع على من قبلنا في القصاص مشروع لنا أيضا. لكن الكلام في مسألة الاستدلال بآية نفسها، القراءة الأخرى التي تقول والجروح قصاص بالرفع، فيها دلالة على أن هذا ليس من الإخبار عن بني إسرائيل، عما شرع على بني إسرائيل، كتبنا عليهم فيها أن النفس، شوف أن النفس بالنفس إلى آخر يعني هذه الأعضاء، نفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والانتهينا والسن بالسن، ثم يقول والجروح قصاص بالرفع، هذه جملة مستأنفة، إذن فهذا حكم مستقل ليس داخل في الإخبار عن الأول، حتى يدخل حتى لا يدخل في مسألة شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، بل هو والجروح قصاص حكم مستأنف جديد للأمة، فلا يدخل في قضية أنه شرع من قبلنا أو ليس شرع من قبلنا. إذن في معرفة اللغة والفرق بين المرفوع والمنصوب والمجرور والفاعل والمفعول وكذا والتصريف، فيه دلالات وفيه اختلاف في الحكم بناء على اختلاف تلك الدلالات. كذلك حديث قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، الحديث الذي يرويه أبو بكر رضي الله عنه ورواه لفاطمة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وبعدين ما تركناه صدق. نعم يحاسبكم به الله. أها. أنا فاهم الصوت. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. نعم. لا الله على كل شيء قدير. نفس إلا وسعها. نعم. إلى آخر. لا أو تخفوه يحاسبكم به الله. كلام كثير في هذا والأدلة على ذلك كثيرة. نحن نذكر أمثلة لبيان الفرق بين دلالات الألفاظ على المعاني ولضرورة معرفة معاني الألفاظ. هذا الحديث رسول صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو بكر رضي الله عنه ورواه لفاطمة واقتنعت رضي الله عنها: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لفظ واحد، لكن فهمه أهل السنة والجماعة، أهل السنة فهموه على أن قوله عليه الصلاة والسلام ما تركناه صدقة تأكيد لقوله لا نورث، تأكيد لقوله ما يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وإذا طيب إذا ما يورثوا فما تركوه من المال إن كان هناك مال فهو صدق. والشيعة فهموه بمعنى آخر وهو أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فوجهوا النفي في